هناك استثناءان من المد في الهاء الصلة: حالة توفرت فيها الشروط ولم تمد. قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وهي كناية عن سرعة القبول وسرعة الرضا من الله. الحالة الثانية قال تعالى: ويخلد فيه مهانا. الها هنا متحركة واللي قبليها ساكن، يعني مش داخلة في المد لكنها تمد، وده كناية عن طول الخلود في النار، والعياذ بالله من النار، واحدة بالنار.